أو الخلق النية تؤثر في العمل إذا نوى به الإنسان غير الله؟ الجواب نعم. ودليل هذا الحديث: فمن كان حجابه لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فيسره إلى ما هجر إليه. دعاء كلمة أخيرة في هذا الحديث أن نقول إن هذا الحديث يدخل في جميع الأعمال وفي جميع العبادات التي من على باب الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.